قلل المصدر خلاه بس انك انت تأسره في حرب شرعية، انما بقيت المنابع سده. وعدد المصرف ذنب بينك وبين ربنا، يقول لك اعتقاب يمين اتكفرت يمين اعتقاب عملت مش عارف ايه اعتقاب، قال لك طب ما اعتقتش ما عملتش حاجة، قال لك اكتزل عقبة فك رقبة. الله عمالي ايه يشجعني في ان انا حل. طب ما مش عامل دادي ولا دي، لا عملت ذنب ولا عمل ازمني كفارة ولا انا عايز اتقطع العقل. لكن كان بقى ولا بد كده، فعامله كما يأتي، يأكل من اكلك ويشرب من شربك ويلبس من اللي بتلبسه، ولا تكلفه ما لا يطيق، فان كلفته ما لا يطيق فعين ايدك بايده، يبقى لما يكون ايدك بايده يبقى يكتشف. لا ايه المعامله دي؟ قال لك اهو كده يجب ان تنظر الى الايه الرق، جففت منابعه الا منبع واحد وهو الحرب المشروعه. طب ولماذا ابقاك الحرب المشروعه؟ قال لك لانني عدو، في عدو كافر بيحتلني وهياخد اولاد من اولادي وهياخدهم ياسرهم، هنعامل بالمثل، ان فدوا نفدي، ما فدوش نمسك، ان اطلقوا الصراخ نمسك. هو ده اللي حاصل ولا لا؟ نعم هو ده اللي حاصل. اذن محمد لم يات ليشرع الرق، وانما جاء ليشرع للعتق. فاذا كان الانسان اللي معتوه ذكر ما سهله هتنتفع بعرقه في العمل، فكلمه ابق هي ان يهرب العبد من سيده. نقول له بقى تعالى اللي عايز تاخد على سيدنا يونس والنور، أبق ده سماه أبق، يبقى كأنه معترف بأنه هو عبد ربه. نعم أبق يبقى عبد الرب. طب وعبد الرب إذ أبق إلى الفلك المشحون ليه؟ قال لك أهدي اللقطة دي ما جاتش، واللقطات التانية في الصور التانية. قال لك عشان المسألة مش ميكانيكا، مسألة مرادات حق، عشان تعرف اننا هنا التزام. يونس اسمينا الصور اسمه، ومش هنجيب الا اسمه مرة واحدة، وبعدين نجيب في الصور اللي مش مسمى باسمه كل تاريخه. إذ أبق إلى الفلك المشحون، هم واخدين عليه من آية ثانية، وزنوني يعني صاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا. معنى مغاضب غير غاضب، الغاضب من ناحيته، انما المغاضب اللي قبله الاخر غضبان، الاثنين ويا بعض. زي ايه؟ شارك محمد وعمرو وعمر محمد. طب وغاضب غاضب داود غاضب، دي الاثنين، انما غاضب يبقى من ناحيه واحده. مغاضبا مع من بقى؟ هات للطرف الاخر، مع ربه ولا لما كذبوه مررت ما طقتش النقاش، وقال ربنا بيحبني وحيستحمل مني الحكاية فسبه. يبقى مغاضب لقومه لأنهم تعبوه في الاقتناع، مش مغاضب لربه. ولذلك ربنا قاله وزنوني الذهب ايه فظن. هل بيقولوا نقدر؟ يعني هو ابتكر ان احنا ما نقدرش عليه نجيبه ده؟ لا، ده ذهب مغاضبا ظانا ان ربه لن يضيق عليه، كما قال في ايات اخرى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. مش هيضيع عليه برضه، بيحبني حي ايه يعني يسيب لي دي لانني زهوت منهم. اذن عبوديته لربه ملحظها من قوله إذ أبق، لأن أبق تبقى من العبد للسيد، يبقى سيد الله وهو عبده. إذ أبق إلى الفلك المشحون، الفلك السفينة يعني، ومشحون يعني إيه؟ ملاه. علشان إيه؟ ليه جاب دي؟ قال لك علشان يثبت